وأبو بكر وعمر وما هما ثم يومئذ وما هما يومئذ في القوم. فهذا دليل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هي فضلا زائدا على سائر الصحابة، لأنهما ليس عضلان هناك وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدرهما واسع يتحمل مثل هذا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء وجاء في صبيحتها جلس جنب البيت حزينا، فمر عليه الدعين أبو جهل يا محمد هل حصل الليلة البارحة شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري به إلى بيت المغني مثل أبريز وكرر عليه هل لو جمعت لك قريشا وتحدثهم بهذا؟ قال نعم. فنادى بعلاصته يا معشر قريش، وهو سيدي وإذا سمع صوت أي أحد ما يتحمل، فاجتمعت قريش كلها فقال يا محمد أخبرهم الآن. فقال إن شاء الله سأسري إلى بيت المقدس. فإذا المقدس وهذا طائح وهذا رائح وهذا به يعني سزاع به. فعند ذلك جاءوا من بعيد فقالوا له أما ترى صاحبك يعني يستهزئ بكذا وكذا، فأنا أصدقه بأكثر من هذا. قالوا ماذا تقول؟ لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقت، ما سمع أحد لا هذا ولا هذا. لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقت، وهو الواقع هذا الواقع هكذا. ليس بيت المقدس لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهون ما يكون قالوا أسري بي بيت المقدس، إنما هو أسري بي وأريج بي في الليلة الواحدة. فقال أبو بكر هذا من صدق أبي بكر رضي الله صديق. فقال لي أنا لو حدثني بأغرب من هذا لم أنكر، وهو أن يقول لي سماء فأنا أصدق. هكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه.